يديه. معروفة قبضتين. أما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لا تلبس القفازين. فإن قال قائل هذا نهي للمرأة، قلنا وهو وللرجل أيضا، لأن القفازين للرجل بمنزلة الخفين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين، فكذلك القفازين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.